وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لشركة الاتصالات الهاتفية على يدي، مع أني طالب علم وأجل السداد دائما لأنني أعرف أنهم لا يحتاجون إلى مالي، مع أني سوف أسدد مستقبلا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ديون الهواتف تعتبر ديونا شرعيا، ولا يجوز المماطلة بها ولا التأخر عن السداد مع القدرة على السداد. ومن هنا لا يصح قولك إنهم لا يحتاجون للمال، لأنه يجب سداد الدين سواء كان صاحب الدين غنيا أو فقيرا، هذا حق من حقوقه. لكن إذا كنت عاجزا عن السداد فالنظر إلى الميسر، أما أن يمتنع الإنسان ويماطل ويتأخر ويسوف فلا، ما دام عنده قدرة على السداد فتبرئ ذمتك. والأمر عظيم إذا كان مثل الأشياء التي تكون من بيت مال المسلمين، البعض يتساهل فيها، وهذا لا ينبغي، لأن الدين على بيت مال المسلمين أعظم من الدين على الأفراد، بخلاف البعض الذي يجعل الدين على بيت مال المسلمين كأنه نهبة يفعل به ما شاء. هذا أمر عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. الدين دين سواء كان لغني أو فقيرا، ويجب سداده والوفاء، خاصة إذا كان هناك التزام بين الطرفين سواء كان لغني أو فقير، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استدنت مبلغ من المال من زميلي في العمل على أني أقوم بسداده عند صرف راتبي، ومرت فترة طويلة لم أتمكن من السداد، حيث لم أصرف راتبي دفعة واحدة وإنما على دفعات، وتكفي مأكلي ومشربي وهو يعلم ذلك. ما هو موقفي من ذلك الدين حتى ولو جاء أجلي الموت ولم أتمكن من السداد، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يعينك على سداد دينك، ويعين جميع المسلمين على سداد ديونهم وقضاء الحقوق التي عليهم. وأما ما سألت عن أخي الكريم من كونك استدنت على الراتب، هناك ملاحظات. الملاحظة الأولى: ينبغي أن لا تقول لأحد سأعطيك من راتبي وأنت تعلم أن راتبك لا يسع للسداد، فهذا من الخيانة والغش والكذب. فإن البعض يعلم أنه لا يسدد، فيأتي ويموه للناس أن عنده راتبا أو عنده وظيفة أنه سيسدد، والله يعلم من قرار قلبه أنه لن يعطيه وأنه سيعتذر بعد ذلك بعجزه. إذا فعلت هذا من البداية تتوب إلى الله وتستغفر وتسأل صاحب الحق أن يسامحك، لأن هذا غش وفيه ظلم أن يأخذ الإنسان أموال الناس ويتظاهر لهم أن عنده سدادا، ثم يتبين أنه غير قادر على السداد وهو يعلم من البداية ذلك. فحينئذ التوبة أن يتوب إلى الله وأن يسأل صاحب الحق أن يسامحه. وأما بالنسبة للطرف الثاني فإنه ينتظر إلى قدرتك على السداد، وخاصة وأنك طالب عاجز عن السداد، فحينئذ خاصة وأنك عاجز عن السداد فإنه ينتظرك إلى أن ييسر الله عليك، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله غدا سيكون الدرس بعد صلاة العصر إلى ما قبل المغرب، ثم بعد صلاة المغرب إن شاء الله كالعادة سيكون في فترتين، يوم الجمعة بعد العصر وبعد المغرب. الأسبوع القادم بإذن الله من يوم السبت سيكون الدرس بعد الفجر، وأنتم بالخيار، هناك فترتان والأمر لكم بعد الله عز وجل. إن أحببتم الفترة الأولى وهي التي تكون بعد صلاة الفجر، والفترة الثانية من الساعة 8 صباحا، ما بين 8 و9 إلى قرابة 11:30. فبعض الإخوة يعني يتضرر من الدرس بعد الفجر، خاصة طلبة الجامعة يصعب عليهم النزول، وبعض الإخوة يستحب، لأن بعض الموظفون يكون موظفين ويستحبون الحضور. فالأمر إليكم، والسنة المشورة. ف فأولا من يرغب أن يكون الدرس عقب صلاة الفجر مباشرة يرفع يده، يعني يرغب في ذلك. طيب من يرغب أن يكون من الثامنة صباحا فما بعد، والبقية متوقفين إما بعد الفجر مباشرة إلى الساعة الثامنة تقريبا أو السابعة، وإذا رفعت يدك تنوي نفع المسلمين فلك أجر، لا تتكبر ولا تستنكر، هذا شيء إذا رفعت يدك ترجو من نصيحة المسلمين فأنت مأجور، ونحن نأخذ بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله بها. فأريد حسم الموضوع، من يرغب أن يكون الدرس بعد الفجر، طبعا هناك بعض الإخوة يتضررون مثل ما ذكرنا، بل بعضهم هو لا شك الفجر في ميزة أنه بورك لأمتي في بكورها وأنشط وأفضل بعد الصلاة، لكن كون البعض يجد مشقة، وإن كان يمكن حل هذه المشكلة، لكن الإخوان الذين هم موظفون يمكنهم أن يحضروا بعد الفجر ويتمكنون من الدوام، وهذه مصلحة لهم، وإن كان البعض تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة بعد صلاة الفجر. لكن الفترة الثانية وهي من التاسعة تقريبا أو الثامنة والنصف إلى التاسعة أفضل عند البعض، ما أقول أنا الأمر عندي صيام، إن شئتم بعد الفجر أو بعد التاسعة. فأعود وأكرر، من يرغب أن يكون الدرس عقب صلاة الفجر مباشرة يرغب في ذلك. طيب من يرغب أن يكون من الثامنة والنصف إلى التاسعة تقريبا؟ طيب إذن على بركة الله إن شاء الله سنبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة لأنهم أكثر، وهذه خيرة الله عز وجل. سيكون إن شاء الله في يوم السبت من بعد صلاة الفجر إلى ما ييسر الله عز وجل، وبعد صلاة العصر إلى المغرب، وبعد صلاة المغرب إن تيسر إلى العشاء إن شاء الله. والسبب في هذا أن الكتاب بعض الإخوة أمضى معنا قرابة سنتين مواظب عليه، وهم قد تخرجوا الآن خاصة من طلبة الجامعة، ويرغبون أن يرجعوا بالكتاب لينفعوا به إخوانهم. في فترة الدراسة رأيت من الصعوبة بمكان تستمر الدروس، لأن الفقه يحتاج إلى ضبط ومراجع، ومن هنا كان هناك ضغط في الدورة الأولى وهذه الدورة، لأنه حينما يأخذ المسائل كاملة ثم يراجعها، يأخذ مثلا أبواب المعاملات مع بعضها المالية ثم يراجعها، ثم يأخذ الأنكحة ويراجعها، فنسأل الله أن يعيننا إن شاء الله أن نقطع شوطا كبيرا في هذا الكتاب، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. سيكون موضع الدرس بعد الفجر في الجهة الغربية إن شاء الله، في الجهة الغربية، وسيرتب الأمر يمكن غدا إن شاء الله نؤكد الأمر أكثر، ويرتب الأمر بإذن الله عز وجل سيتبين. سيكون الدرس غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله وبعد صلاة المغرب. السؤال الأخير بشأن هذا الثاني يقول للشيخ، هل يجوز أن يذهب المحتاج إلى رجل ويستدين منه ويقول له سوف أستدين منك مبلغ، فإن استطعت القضاء قضيتك وإلا فسامحني، فيقبل ذلك الدائن وجزاكم الله خيرا؟ ما في بأس أن يقول له أقرضني 1000 ريال، إن استطعت السداد سددتك، وإن لم أستطع سامحني، فإذا استطاع السداد لزمه أن يسدد ولا يجوز له أن يمتنع، وإن عجز عن السداد سامحه صاحب الحق في حقه، ولا شك أنه مأجور على ذلك من الله عز وجل، لأنه قد خفف عن المعسر ووضع عنه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.